نسأل الله لنا ولإخواننا الاستقامة والثبات على الحق، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. كنا وإياكم مع حلقة من البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.